سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا وزكريا